الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فرأينا في مجلسنا الأخير بعض أحداث السنة التاسعة، أتممنا ما جاء في خبر كعب بن زهير بن أبي سلمى وكيف أسلم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم تحدثنا عن مجيء وفدين من قضاعة التي كانت تحارب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ووقفت إلى جانب الروم أيام مؤتة، وفد عذرة ووفد بلي. أيضا تحدثنا عن سارية الضحاك من أبي سفيان الكلابي إلى دومة الجندل، وكل هذه المناطق الثلاث قضاعة بعذرة وبلي ودومة الجندل في طريق الشام، بمعنى أنها قريبة من الروم. وبعد ذلك أرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ليهدم طاغوت طيء، وهو المعروف بالفلس، وحينها هاجموا على محلة حاتم الطائي وسبوا أخت أو بنت حاتم الطائي أخت عدي، وكان من شأنها ما كان، حتى كان خبرها لأخيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سببا في قدوم عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه. ورأينا كيف أسلم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإسلام عدي كان إعلانا عن نشاط عظيم قام به، حيث أرسل إلى قبيلته وجاء بوفد من طيء. هؤلاء أعلنوا إسلامهم أيضا وولاءهم للإسلام ولرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. وعندما ضم المجلس عدي بن حاتم الطائي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، رأينا كيف دخل رجلان اثنان، أحدهما شكى الفاقر أي الفقر والحاجة، والثاني شكى انعدام الأمن في بعض المناطق، مناطق الجزيرة. بعد ما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام مع الوفود، لم ينسى ذلك الأمر الذي تقدم به الرجلان. أما مسألة الفاقة فهي إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يرفعها، هو القابض والباسط. أما مسألة الأمن فبإمكان المسلمين أن يكسبوا هذا الأمن بأن يردوا العدوان الذي يقام عليهم. فأرسل حينها سرية، وهذه السرية كانت في شهر ربيع الثاني، شهر ربيع الثاني من العام التاسع، سرية علقمة ابن مجزر، علقمة ابن مجزر المدلجي. هذا أرسله رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى حيث تقدم الناس بالشكوى أن أناسا يقطعون الطريق بسواحل جدة. سواحل جدة كانت غير آمنة، وأرسله عليه الصلاة والسلام في 300 رجل، في 300 رجل إلى سواحل جدة حتى يصدوا هذا العدوان قطاع الطرق، الذين طبعا كانوا في البحر يأتون من الحبشة، وناس يأتون من الحبشة مثل القرصنة. كانت القرصنة في تلك الأيام تلعب دورا كبيرا في إخافة الناس وقطع الطريق عنهم. فأرسله وخاض علقمة البحر، خاض علقمة بن مجزر البحر حتى انتهى إلى جزيرة، انتهى إلى جزيرة وهو يبحث، طبعا المسلمون يبحثون عن هؤلاء القراصنة الذين يخيفون الناس. فلما سمع الأحباش بمقدم المسلمين هربوا، هربوا ورجعوا إلى أوكارهم. فحينها استتب الأمن من جديد في تلك المناطق. نلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدع مجالا لأحد أن يزعزع هذا الأمن الذي يسود الآن في الجزيرة العربية، خاصة أن الجاهلية الآن تلفظ أنفاسها الأخيرة. الجاهلية لم تبقى إلا في مناطق محدودة، يوشك أن تزول بكاملها حتى يعلن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما قاله وحفظه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم هذه، أي تخلو الجزيرة تماما من الشرك. وبقي الآن عندنا ربيع الثاني، انتهى ربيع الثاني، ولا ندري كم أتى من الوفود، ليس بالضرورة أن نأتي عليها جميعها، المهم أن هناك 70 وفدا، أن هناك 70 وفدا قدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلنون ولاءهم للإسلام. فبقيت الوفود تفد على المدينة شهري جمادى الأولى وجمادى الثانية، يعني لا تتصور أن المسلمين هكذا ليس لديهم نشاط، بل لديهم نشاط وهو استقبال الوفود وتعليم الناس تعاليم الإسلام، إلا أنه قد وفد عليهم في ذينك الشهرين، أي في جمادى الأولى وجمادى الثانية، وفد عليهم وفد مخيف، دخل المدينة في تلك الأيام رعب حملته إليهم رياح الشمال، رياح الشمال نقصد برياح الشمال التي أتت من الشام، من قبل الشام، رعب جاء من قبل الديار الشامية، وهذا الرعب جاء ليرافق أخاه، أخاه الذي راه يعيش بالمدينة منذ مدة وهو الجوع، الرعب والجوع يلتقيان غالبا، فالرعب أتى ليصاحب أخاه الجوع والجذب الذي كان يسود في المدينة. هذا الرعب سيظل شهرين يسكن المدينة حتى تكون وتحدث غزوة معروفة وهي غزوة تبوك. إذن شهران، شهران كاملان يعيش المؤمنون بالمدينة رعبا ومجاعة لتأتي غزوة تبوك. لذلك سنتحدث إن شاء الله تعالى في مجلسنا هذا عن بداية وعن سبب هذه الغزوة. فغزوة تبوك نتطرق إليها كما تطرقنا إلى كل الغزوات ببيان اسمها وبيان مكانها وزمانها وسببها والمستخلف على المدينة فيها وعدد قوة المسلمين، عدد قوات الروم وغير ذلك مما يحتاجه الذي يريد أن يعرف تفاصيل غزوات رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنبدأ فنقول غزوة تبوك، نبدأ بذكر اسمها وبيان ما جاء عن العلماء في أسمائها. هذه الغزوة لابد أن نعلم أنها بالنسبة إلينا نعي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي الغزوة الأخيرة في حياته عليه الصلاة والسلام، هذه آخر غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام، فلن يغزو بعدها شيئا. وسميت هذه الغزوة بثلاثة أسماء، سميت بغزوة تبوك وغزوة العسرة وغزوة الفاضحة، تسمى بثلاث أسماء، منهم من يعبر عنها بكذا بالأول، ومنهم من يعبر عنها بالثاني والثالث. فاسمها الأول غزوة تبوك نسبة، طبعا هذا أشهر الأسماء، غزوة تبوك هو الذي يعرفه المطالع لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أشهرها هو هذا الاسم، نسبة إلى مكان تجمع الروم، حيث قرب، مش المكان الذي تجمع فيه الروم، مكان قريب من تجمع الروم حيث سيعسكر فيه المسلمون. سنرى أن المسلمين سينزلون تبوك يظلون فيها 20 يوما، وهذا المكان أقرب المواضع لتجمع الروم، هنالك عسكر المسلمون كما سيأتي. وذهب كثير من أهل اللغة كابن سيدة رحمه الله في المحكم، وابن منظور في لسان العرب، وابن قتيبة والزمخشري في الفائق، ومشى عليه أيضا الميداني في مجمع الأمثال بتاع العرب، أيضا مشى عليه الحافظ بن حجر والعيني، أن هذا الاسم تبوك له سبب في تسميته كذا. هذا قول أكثر العلماء، بل لم نعرف ولا نعلم من رفض هذه المقولة، رفض هذه الفائدة التي أفادنا بها هؤلاء. قالوا سميت تبوك لأجل رجلين سيأتي ذكرهما أثناء الغزوة، يعني لما نصل إلى تبوك يحدث شيء. تبوك فيها عين، فيها عين الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الاقتراب منها، فهناك رجلان سبق المسلمين إلى تلك العين وجعل يحفرانها بأقداح، يريدان أن يحفروا هذه العين بأعواد يضربون الأرض، والحفر في اللغة هو البوك، الحفر في اللغة يسمى البوك. فلما جاءهما رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ما زلتما تبوكانها، أي ما زلتما تحفرانها. فقالوا: سميت لأجل ذلك تبوك، المنطقة سميت من أجل ذلك تبوك. لكن هذه التسمية أو هذه القصة التي يسردها، نعم صحيح أن هناك رجلان فعل ذلك، أما قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما زلتما تبوكانها منذ اليوم، هذا لا سند لها، يعني ما عندناش سند تبحث عنها إذا كانت صحيحة أو لا ضعيفة. وزد نستفيد منه إذا صح، إذا صح نستفيد منه أن هذه المنطقة ما كانت لها، ما كان اسمها تبوك حتى سماها رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم. يعني هذا يمكن أن يقال إنه لم تكن تلك المنطقة لها اسم تبوك حتى سماها أو حتى قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كلمته هذه. المهم هذا فيما يخص اسمها الأول، اسمها الأول تبوك نسبة إلى المكان الذي عسكر فيه المسلمون، وهو أقرب موضع لمعسكر الروم، ويمكن أن يكون سميت بتبوك من أجل قوله عليه الصلاة والسلام ما زلتما تبوكانها. أما الاسم الثاني فهو اسم يدل على صعوبة هذه الغزوة، اسمها غزوة العسرة. يقول الإمام البخاري في صحيحه: باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. لاحظ البخاري يجزم: باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة. وذكر الحافظ ابن حجر في شرح هذا التبويب وأيضا العيني رحمه الله آثارا عن الصحابة أنهم كانوا يسمونها بغزوة العسرة، مثل عمر بن الخطاب، جابر بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. إذن منهم من كان يسميها بهذا الاسم. لماذا سميت بغزوة العسرة؟ اجتمع فيها العسر من جميع جوانبه، العسر من كل جهة، فوقعت في زمن عسير على المسلمين، فاجتمع عليهم قلة المال، هذه واحدة، الجهاد يحتاج إلى مال، وقلة الزاد زد، والجذب والقحط الذي ضرب خباءه على المدينة منذ أواخر السنة السابعة حيث غالت الأسعار، زد والصيف القائر، يعني ولا مرة مر بالمدينة صيف مثل تلك السنة، كان شديد الحر، وهذا سيأتي معنا في غضون كلام الله عز وجل عن المنافقين، قالوا لا تنفروا في الحر. زد هنا الفتنة، شوف عندك قلة المال، قلة الزاد، وصيف قائر، وهنا جاتهم فتنة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، اقتراب موسم الجذاب، اقتراب موسم جني الثمار، يعني هنا رمي استناوه على أحرة من الجمر، من هذا الذي يعيش عاما كاملا في جذب حتى إذا بلغ موسم جني الثمار يقال له أخرج إلى المنطقة الفلانية تجاهد في سبيل الله. إذن فهذا صعب على النفوس، لذلك قال الله تعالى يمدح هؤلاء الذين اتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، يقول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فالله عز وجل أيضا أشار إلى أنها غزوة عسرة، ساعة العسرة. أما الاسم الثالث فهو يدل على موقف شرذمة دأبهم هو ضرب هذا الدين وهم المنافقون، فاسمها الفاضحة أيضا، ذكر اسمها هذا العيني رحمه الله في كتابه عمدة القارئ، ذلك لأنها فضحت المنافقين، فضحت المنافقين فضيحة شديدة، وأيضا فضحت المرجفين والمترددين وضعاف النفوس، يعني كشفت عن خبايا نفوسهم وعن كل ما تضمره قلوبهم. حتى السورة التي رافقت هذه الغزوة سورة التوبة، سورة التوبة ما سميت سورة التوبة إلا من أجل قوله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، بعدين وعلى الثلاثة الذين خلفوا، ربما لجل هذه سميت سورة التوبة، لأن الله عز وجل غفر للنبي عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وللمهاجرين والأنصار، وعلى الثلاثة توبة إغاظة للمنافقين. فهذه الصورة من أجل أنها فضحت هذه الغزوة، فضحت المنافقين، فالصورة أيضا سميت أيضا بالفاضحة، صورة التوبة معروفة باسم آخر وهو الفاضحة. روى ذلك البخاري رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير، بخاري ومسلم، عن سعيد بن جبير قال رحمه الله: قلت لابن عباس: سورة التوبة يعني وش تعرف عنها؟ فقال: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنها لن تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. يقول صح، كي تقرأ سورة التوبة تصير غير ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظن المنافقون أنه لن يترك واحدا منهم حتى يفضحه. وسميت أيضا سورة التوبة بالبحوث، كانت تبحث، مفهوم، تبحث عن صفات المنافقين بأنهم يرجفون ويثبطون عن الجهاد ويقعدون عنه ويضعفون عنه. فلذلك المقداد بن الأسود لما كبر وصار شيخا صار يخطب في الناس بدمشق، فقيل له: هل لا تركتم الغزو هذا العام؟ لازم تغزون كل عام. قلنا: احنا من السنة أن الإمام الحاكم يقيم راية كل عام، لابد، إن لم تكن دفاعا فهي فتح، لابد يغزو كل عام في الصيف، ويسموه هذا الجيش هذا الذي يتكون في الصيف الصائفة. فهذا المقداد بن أسود قيل له وهو يخطب بالشام: هل لا تركتم الغزو هذه السنة؟ فقال لهم: أبت البحوث، يقصد رفضت سورة التوبة أن نقعد عن الجهاد في سبيل الله تعالى. وهذا فيما يخص أسماءها الثلاث، أسماء هذه الغزوة: غزوة تبوك نسبة للموضع، غزوة العسرة نسبة للحال الذي عليه المسلمون، وغزوة الفاضحة لأنها نسبة إلى حال المسلمين، حال المنافقين والمرجفين. أما زمانها، زمانها ومكانها، خرج لها رسول الله عليه الصلاة والسلام في شهر رجب، لأنه قلنا خلي جمادة الأولى وجمادة الثانية المسلمون يستقبلون فيه الوفود وغير ذلك، احنا كذلك لن نبقى ننتظر، ما نبقاش ننتظر شهرين كاملين، خلينا نخليكم هكذا شهرين كاملين نسلم حتى لا، هناك شيء راح يحدث نطيل فيه الكلام قليلا، شيء يحدث في هذين الشهرين. نقف قليلا مع عبارات الصحابة في وصف هذا الرعب الذي سكن المدينة. قلنا كان في شهر ربيع، في شهر رجب، كان خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة في شهر رجب من العام التاسع، وهذا العام موافق للعام 30 بعد 600 للميلاد، 630 للميلاد، 630 للميلاد، وكانت في شهر أوت، في بالضبط شهر أوت حدثت هذه الغزوة. أوت صعيب، ما أوت صعب، خاصة أوت يصف لك الصحابة أنه ما مر عليهم صيف أشد قيضا وحرا من ذلك الصيف. وخرج بالضبط عليه الصلاة والسلام يوم الخميس، خرج بالخميس عليه الصلاة والسلام لما رواه البخاري ومسلم عن كعب بن مالك، وسيأتي حديثه الطويل، قال رضي الله تعالى عنه: إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم الخميس في غزوة تبوك، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، كان يستحب، لأن من استحباب السفر يستحب يوم الخميس كما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا زمانها، كانت في العام التاسع من شهر رجب يوم خميس خرج. مكانها معروف، وهو نصف الطريق الذي يعني إذا ذهبت إلى الشام من المدينة إلى الشام في نصف الطريق تبوك، بمعنى 700 كيلومتر، 700 كيلومتر يخرج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والنبي عليه الصلاة والسلام في مقدمتهم في ذلك القيظ في ذلك الجوع، مفهوم، يخرجون لملاقاة من؟ قضاعة، ملاقاة الروم. تلاحظ جيش أو يقولوا بلي غزوة عسرة من جميع النواحي. وكانت تلك البقعة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام قليلة السكان، لا شأن لها، ما فيها لا نبت ولا شيء، ما فيهاش يعني أمر يعني يجعل السكان يسكنون هذه المنطقة. احنا قلنا حتى الأعراب اللي احنا نسموهم البدو الرحل، البدو الرحل كانوا يتتبعون مواقع القطر، ولماذا؟ حيث مواقع القطر يكون الزرع، ويأخذون مواشيهم الأنعام، الأبقاء، الإبل والبقر والغنم، فيعيشون مدة حيث يوجد الكلاء. تبوك كانت قليلة السكان، لماذا؟ لأنها لم تكن ذات شأن يذكر من حيث الزراعة وغير ذلك. أما اليوم في تبوك تغيرت، فهي مدينة من أكبر مدن الحجاز وتزخر بزراعة عظيمة، يعني صارت مدينة زراعية، يعني تبوك تصنف من ضمن المدن الزراعية في الحجاز، وطيبة الهواء وطيبة المناخ كما يقال، فهي أقرب إلى الشام منها إلى الحجاز من حيث المسافة ومن حيث المناخ والهواء، لأن هواء الشام طيب، لأن الشام معروفة، الشام خاصة دمشق الشام غوطة يعني مليئة بالزراعة. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، شوف من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، شوف دلائله، انترك شوك تقرأ في سيرة عادي بصح تصيب شيء يحدث. مرة لما ندخل في تفاصيل هذه الغزوة، نرى النبي عليه الصلاة والسلام عندما يصل إلى تبوك ينظر إلى تلك الأرض ويقول لمعاذ بن جبل، والحديث في صحيح مسلم كما سيأتي معنا، صحيح مسلم، يقول معاذ بن جبل: يا معاذ، يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. شوف دلائل النبوة، يخبرك بشيء سجله، يوشك أن تمر من هنا وتصبح مليئة بالجنان. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا أين نحن وأين تبوك؟ أي 700 كيلومتر بعيد علينا. زيد أين نحن وأين رجب؟ نحن لازلنا في جمادة الأولى، في هذين الشهرين نتحدث عن سببها. يعني غزوة تبوك مش هكذا بين يوم وليلة قال غزوة تبوك، لها أسباب، لها سبب، وهذا السبب يطبخ جيدا حتى يستقر على ما هو عليه الآن. فسببها تعددت الروايات، وفي الحقيقة هذه الروايات كلها صحيحة، ما فيش تعارض. سبب هذه الغزوة قلنا تعددت الروايات وكلها متفقة على أن الروم عزموا، الرومان يقولك الروم، قلت لك ماشي يعني قريش ولا ثقيف ولا هوازن، الروم يعني هذه اللي عندها قرون وقرون حضارة، يعني قديمة من حيث العدة ومن حيث الاستعداد، يعني شيء يعني رهيب عندهم في الحروب، معروفون بالحروب، يعني عندهم حضارة في صنع السلاح وفي تخطيط الحروب. الروم غير كي تقول كلمة الروم أعظم قوة في ذلك الزمان على الإطلاق، خاصة أنهم الآن هزموا فارس، مذكرين أحداث السنة، آخر أحداث السنة السابعة، أنهم هزموا الفرس، كان هناك حرب بينهما فهزموا فارس، أكبر قلت قوة عسكرية ظهرت على وجه الأرض على الإطلاق في ذلك الزمان. وكانت أول شرارة، طبعا هؤلاء قرروا هذا الخطر، هرقل ومن معه قرروا غزو المدينة في عقرها، لازم نغزو المدينة في عقر دارها. أول شرارة أوقدت هذه الحرب متى حدثت؟ حدثت من قبل، يوم أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام سفيره إلى ملك غسان، الملك الحارث الغساني، أرسل إليه صحابيا هو قتله، الحارث بن عمير الأزدي رضي الله تعالى عنه. الحارث بن عمير الأزدي ذهب سفيرا، وهذه قتل السفراء قلنا لا يفعله أحد، حتى المشركون قتل الرسل والسفراء هذا لا يفعله أحد، حتى المجوس عباد النار، حتى المشركون الذين يعبدون أي شيء يوصلون إلى هذا المبدأ يقفون، لا يقتل الرسول. ماذا فعل هذا الشرحبيل بن عمرو الغساني ومن معه؟ لو قتله مثلا قال تصيدوه في جي خارج قتلوه، نقول شوي غدر ولا، لكن هذا لا، قتله صبرا، أوثقه بالرباط وأجلسه وضرب عنقه، صور يعني الجرم الذي بلغ بهذا الملك غسان. اشتد الأمر على الرسول عليه الصلاة والسلام، شفنا هذا الأمر كله، حتى قرر أن يرسل جيشا ينتقم من هذا الفعل، يعني يرد للمسلمين اعتبارهم. وكانت وقعت مؤتة، كانت سرية مؤتة في العام الثامن، ماشي جيش الأمراء خرجوا في 3000 مقاتل، وكان ما كان، شفنا ذيك المعركة كيف كانت دامية، الدم من كل جهة، وكان الاصطدام يومئذ عنيفا، والمسلمون صحيح أنهم لم ينتقموا، لم يصلوا إلى النتيجة التي كانوا يريدونها، لكن مش صرمنا وراها، العرب كلهم وقفوا وقفة إجلال للمسلمين، كيف يمكن لهؤلاء أن يقاتلوا هؤلاء؟ زيد، والروم لماذا لم يرجعوا؟ كان المفروض الروم يطاردون المسلمين، ما استطاعوا أن يطاردوهم، بقوا في مؤتة ورجعوا إلى الشام. هذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كسب قوة بهذا الموقف تاع مؤتة، تركت أروع الأثر في نفوس العرب، وبدأت الوفود. شفنا بدأت الوفود تأتي منذ العام السابع ثم الثامن ثم العام التاسع الذي كثر فيه الوفود، ولم يبقى هذا الأثر مش نعرفه يعني، شوف، لم يبقى هذا الأثر في نفوس العرب فقط، بل بقي هذا الأثر أيضا في نفوس الروم، حتى الروم ظلوا يحملون حقدا وغيظا يأكل لحومهم من جراء موقف المسلمين. واليوم في العام التاسع والشرع قيصر هرقل قيصر الروم يرى الزحف الإسلامي، كل يوم يسمع أي قضاعة دخلت في الإسلام، قضاعة كاملة. هاي بنو كلاب من دومة الجند دخلوا في الإسلام، هاي طي دخلت في الإسلام، اليمن، البحرين، شفنا الوفود التي كانت تأتي للرسول عليه الصلاة والسلام، كل يوم يرى زحفا وخاصة من قبل الشام. إذن بدأ هرقل، والذي العاقل إنسان يعني عاقل له يفكر جيدا، هنا طاش الفكر انتهى راح، فأدرك أنه لابد من إيقاف هذا الزحف الإسلامي ويقضي على الإسلام والمسلمين بضربة لا يقف منها المسلمون أبدا. ماشي، يرى الإسلام يتقدم خطوة خطوة نحو مملكته. كان لزاما إذن أن يقرر غزو المسلمين في المدينة، وهذا قرار خطير. سنة كاملة مرت على مؤتة، سنة كاملة مرت على مؤتة، جمادى الأولى جمادى الأولى، فهم الآن رنا مرت سنة كاملة على مؤتة. فأخذ هرقل يهيئ جيشا لا قبل لأحد بالوقوف ضده، ما يقدر حتى واحد يقف أمام هذا الجيش، متكونا من الروم ومن الغساسنة، لأن الغساسنة نصارى ومن تبعهم من نصارى العرب لخم جذام، كان هناك نصارى العرب ما زالوا نصارى. واحد باش يشوف، ربما كانت هذه الفكرة مجرد فكرة لدى هرقل، كيف أعيد الاعتبار، كيف أوقف هذا الزحف، لكن الفكرة الآن صارت عزيمة. متى؟ عندما أرسل إليه، شوف، نصارى العرب أرسلوا إلى هرقل بأن المسلمين يعيشون أياما تعد فرصة سانحة للقضاء عليه، إنهم يعيشون عام مجاعة، إنهم يعيشون عام جذب، عام ما عندهمش فيه زاد ولا مال ولا أي شيء، إذن أسنح فرصة الآن أن تقضي عليهم إن شئت القضاء عليهم، ذلك ما كنا نبغي. هذا الذي يريده قيصر، فشجعوه على ذلك. وتعرفوا أنه لابد من الوقوف أمامه، قلت الجاهلية خلاص، شوف تصور ترى تهدم في الجاهلية، بقى هكذا ساعات قليلة وستذهب كلها. يريد الروم الآن أن يضرب الإسلام والمسلمين، أنا أقول ولو ما عندك ولا شيء لازم تموت، ما عندك ولا شيء لازم تقاوم وتدفع هذا الكيد الذي يراد بالإسلام. بدأت الأنباء تترامى، شوف يصور لك العلماء كالنبال تترامى إلى المدينة، تأتي الأخبار، جاء بها الأنباط. الأنباط هؤلاء هم الأعراب الذين كانوا يقصدون الشام للتجارة في الزيت، يجيبوا الزيت من الشام ويدخلوا المدينة، فنقلوا الخبر إلى المسلمين أن هرقل يعد جيشا ويهيئ غزوا للمدينة. إذن نقلوا ما يحدث داخل بلاط هرقل. الزمن قيد والأرض جذب والزاد والمال قليل، بل إن المسلمين الآن ينتظرون زمن جني الثمار على أحر من الجمر. كل ذلك جعل الرعب، تصور يعني تتخيل الآن في زماننا هذا، تسمع بلاد من البلدان التي تعد اليوم من أعظم القوى في زعمهم، تسمع بأن تريد الغزو، غزو بلاد إسلامية، لا شك أن هذا خلاص يعني المفروض نحسه به لأنه كثر، إلا إذا اعتدنا عليه وهانا بشيء آخر مصيبة، المفروض الإنسان يستشعر هذا الأمر عظيم جدا، بلاد وش من بلاد مدينة يعني لا يزالون يأكلون التمر، فيجمعون بجيش عرم رم يريد غزو المدينة. الآن دخل الرعب، وهذا ابتلاء عظيم للمسلمين، لا يسمعون صوتا. وكيقولها لك يعني يقولها لك رسمي، ما كنتش معهم صح، نخليك دوك تكون معهم. لا يسمعون صوتا يعني صيحة إلا ويظنون أن الروم قد جاءوا، مفهوم؟ إلا والروم قد جاءوا هكذا. حتى شجعان من الصحابة، نقول لك حتى الفاروق عمر، عمر الفاروق ما أدراك ما الفاروق الذي يفر منه الشيطان، كان إذا سمع صيحة يظن أنها الروم، جاء الغساسين، خاطر الروم أذكياء ما يجيش هو، يبعث لك الأتباع وهما مراهم دوك نجو، إذا لباس شفنا باللي أنهكتموهم رانا مراكم نغنم، وإذا قضوا عليكم رانا أسلمنا، مفهوم؟ كما يفعلوا في كل زمان، يقدمون دائما كبش الفداء. فإلا قلب رجل واحد، قلب النبي عليه الصلاة والسلام. شوف ما عبوش بهم، الرسول عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين على الله سبحانه وتعالى، الخوف لا يعرف طريقه إليه عليه الصلاة والسلام. هنالك شيء في هذه الأيام، في هذا الأشهر الشهرين هذول، صح الخوف ما دخلش القلب انت، صح كاين حزن دخل قلبه. ما تسناوش خاطر غير كما تكلمنا على إبراهيم لما ولد للرسول صلى الله عليه وسلم، تسناو زعما واش تمتمات عاش عامين إلا ثلاث أشهر أو عامين إلا أربعة أشهر، ما زال يعيش إبراهيم، يموت في السنة العاشرة. لماذا هو حزين؟ نقول لك يا سيدي ما هوش حزين برك، أو حزين وغاضب، مش واحد كيموت واحد يغضب يحزن، إذا ماشي أسأل متعلقة بالموت، غاضب بل راه اعتزل نساءه، اعتزل نساءه جميعهن، وصعد إلى مشربة، والمشربة غرفة العالية يعني مكان مثل السدة تكون، كانت في المسجد، فصعد لها رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحزن تعب الرسول عليه الصلاة والسلام يبدو عليه وهو ينزل للصلاة بالناس أو لخطبة فيهم أو لوعظهم أو لاستقبال الوفود، لكن شوف ينزل المسجد هذه الحجورات قاع محاها قاع من خارطتها، والناس يشوف به الرسول عليه الصلاة والسلام حزين غاضب ولا يدخل إلى نسائه. فأثر ذلك الحزن على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وبلغ هذا الأثر مبلغا فاق القدر تاع الخوف من الروم. شت الخوف تاع الروم كيف صورته لك الآن؟ دوك الصحابة حزنهم على الرسول، شوف الحب تاع الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، شافوه حزين حزين جميع، وشافوا هذا الحزن وهذه المصيبة التي أصابت الرسول عليه الصلاة والسلام أنستهم الروم. لماذا؟ لأن في المدينة هذه الأيام خبرا انتشر أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، هذا الخبر، هذا الخبر نقول لك ويمشي صحيح لما يمشي صحيح دوك نشوف. لا أحد يستطيع طبعا أن يصف صبر رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا حلمه، لأنه بلغ الغاية، الغاية في الصبر، الغاية في الحلم. هذه المرة اجتمعت عليه الهموم من كل جانب، تعرف الإنسان إذا اجتمعت عليه الهموم من كل جانب يقع، فهم يبدو عليه شيء أو ربما يريد أن يتخذ قرارا مثل هذا الغضب وهذا الحزن. هموم دولته المعرضة لخطر عظيم يأكلها الجوع من جهة والرعب من جهة، هموم دولة زيد، وهموم بيت، يعني الإنسان يدخل بيته ليرتاح فإذا به يجد هما في بيته. هذا الهم سببه أخطاء وقعت فيها زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، أمهات المؤمنين، وما أدراك ما أمهات المؤمنين. وكما قيل ولو أن سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وسهمان وثالث، مش راح تدير. وقوع أمهات المؤمنين في مثل هذه الأخطاء، في مثل هذه الأخطاء أمرا لا بد من علاجه حتى لا يتكرر، خاصة أنهن قدوة لغيرهن، فلا أنفع لهن مثل الهجر، هكذا يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد من تأديبهن وهجرهن واعتزالهن، لأنه يعلم أن الهجر ينفع وسترى أنه نفع. يلا نبدأ الآن نلج هذا المشكل. نسان الروم، لا نسيت الروم، حتى أنتم نسيت الروم، يستعب نسيت الروم شوية، شفتوا مقبل واحد لفت السيف وحط حتاو دوك عاد يسمع هذاك الرومي دوك وش صرا دوك، حاب يجي يعرف وش صرا، تعالوا اسمع. أحاديث كثيرة طبعا في هذا الباب، نجمعها إن شاء الله تعالى ولنصل إلى المقصود. فننطلق من رواية البخاري ومسلم عن ابن عباس، هي التي نجعلها الأصل، ونقطعها بما شئنا أن نقطعها من الروايات التي لها علاقة. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اللتين قال الله تعالى فيهما: إن تتوبا إلى الله، إن تتوبا إلى الله، هنا يحبس، فقد صاغت قلوبكما. شو معناها صاغت؟ ولتصغى إلي أفئدة الذين لا يؤمنون به الآخرة، لتصغى إلي تميل. حتى أنت الآن إنسان كي تصغي إلي شو معناها؟ تستمع، تصغي تميل، إذن الإصغاء هو الميل. فقد صغت قلوبكما، أي مالت قلوبكما عن الجادة. إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. ويقول ابن عباس: انتظرت عاما كاملا لأسأل لهيبة عمر رضي الله عنده، هيبة عجيبة دينا. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت دائما تدخل الحجرة بيتها وين توفي الرسول عليه الصلاة والسلام بلا خمار، تقول: زوجي وأبي هما ميتان، فلما دفن عمر معهما صارت لا تدخل إلا بخمار عمر سبحانه وتعالى، تخشى النساء حيا وميتا، لازمنا واحد شغل عمر. المهم عام كامل، طبعا هذا مهم كي تعرف عقلية الصحابة مع عمر، لأنه كاين مسائل فقهية تأثر في هذا. مثلا مسألة العول، اللي يقرأ الفرائض يرى أن العول بن عباس ما كانش يعتقده، ما كانش عول، فهم كاش قال عول، صح كان ما يخالف الصحابة على عمر حي، غير مات عمر ولا يقول ولا يقول بلي ما كانش عول ولا يصرح مات عمر ما كانش العول كاع في الميراث. اللي يقرأ الميراث يعرف هذه المسألة، له هيبة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قالك: فحججت معه مرة حجة، فعدل وعدلت معه في طريق مال ليقضي حاجته، فعدلت معه بالإداوة، جبت له الإداوة الكوب طست مثل الطست تضع فيه الماء، فتبرز أي قضى حاجته حتى جاء، فسكبت على يديه من الإداوة، غسل يديه فتوضأ، فقلت وحدنا ما شاء الله يعني ارتاح لباس يعني ما شاء الله، فقلت: يا أمير المؤمنين، طبعا بخطاب لا عاقل ما إنسان عجيب الله يبكي، قلنا ما كيش كان يبكي في الصلاة، يقول لك هذا الصحابة هذا كتابة يقول لك هذا اللي يقول عليه جافي، إنسان عجيب. فقال: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام اللتان قال الله تعالى فيهما: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم؟ فقال: وعجبي لك يا ابن عباس. لماذا يتعجب؟ ترجمان القرآن، أعلم الصحابة بالتفسير، يجهل من نزلت فيهما هذه الآية، أو يحتمل لا، وعجبي لك يا ابن عباس من حرصك على معرفة كل شيء في القرآن حتى المبهم، لأنه ده فن من فنون علوم القرآن، مبهمات القرآن. رجل لا يسمي الله عز وجل، يقول لك: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، تحب تعرف شكون الثلاثة؟ مبهمات القرآن. فهنا قال: وعجب لك يا ابن عباس. عائشة وحفصة، عائشة وحفصة، خلاص دل يعني خلاص عرفت يا ابن عباس، خلاص ما لهما عائشة وحفصة. يعني لنا أن نتساءل سؤالين اثنين، سؤالين الرجاء أن نسألهما لنجيب عنهما. السؤال الأول: أي شيء فعلاه عائشة وحفصة حتى يأمرهم الله بالتوبة منه؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: صح، من الذي أخطأ، عائشة وحفصة؟ لماذا هاجرهن كلهن رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ كان المفروض يهجر غير عائشة وحفصة، لماذا تهجر جميع نسائك؟ فالجواب عن السؤال الأول، نجيب عن السؤال الأول بعدين السؤال الثاني. الجواب عن السؤال الأول، لماذا، ما الذي فعلته عائشة وحفصة؟ لعجب، شوف لداروا أشياء تمليها عليهن عليهما غيرة النساء. وعودوا إلى أحداث السنة السابعة لتدركوا غيرة النساء. الرجاء احنا دائما نركز على هذه الأشياء حتى يحسن الرجل تعامل مع غيرة المرأة. المرأة تغار، فالإنسان يصبر على غيرة المرأة، طبعا يحرسها ويراقبها إذا لم تعصي الله عز وجل. لكن المرأة إذا غارت خلاص فارت، مفهوم؟ تفور تفور يعني. فهنا فعل أشياء. إن تتوب أي من التعاون، أكم تتعاون للزوج على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويدل على أن المقصود التعاون قوله بعد ذلك وإن تظاهر عليه، أي إن تعاونتما بقيتما تتعاونان عليه. تعاون حتى حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام على نفسه شيئين. ما الذي حدث؟ ما الذي حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وش درت يا عائشة يا أم المؤمنين عائشة، وش درت يا أم المؤمنين حفصة، حتى لجأ رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأمر؟ أولا لا ندري، لا ندري، لعل عائشة أو لعل نساء النبي عليه الصلاة والسلام كلهن رأينا ميل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى من؟ إلى ماريا. ماريا التي أنجبت منذ أشهر إبراهيم، أنجبت إبراهيم ولدا للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ما لم تقم به واحدة منهن من الأحياء إلا خديجة هي التي أنجبت، ماريا فقط. وشفنا أي اللي معنا الدرس الأخير أو الدروس الأخيرة على العام الثامن، وش كان يدير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كثيرا ما يتردد على العوالي، على العالية حيث ماريا، يتفقد أمته ويتفقد ابنه. طبعا وجدت الغيرة طريقها إلى قلوب هاتين المرأتين، طبعا يبقى النساء صحيح خاصة الزوج. روى النساء والحاكم استمع لماذا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت لرسول الله عليه الصلاة والسلام أما يطأها، فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه، نزل عقاب وعقاب حتى حرمها على نفسه. عرضوا عليه الأمر، ربما كانوا يذكرونها بأشياء، ربما مهم ما زالوا معه حتى وجدوا الفرصة السانحة ليحرمها على نفسه. فأنزل الله عز وجل، هنا اللي غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، بسبب هاتين المرأتين لامني الله، عاتبني الله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. يلومه الله عز وجل، لماذا تحرم على نفسك هذه الأمة تبتغي مرضات أزواجك؟ وكان سبب هذا يعني كما في تفسير الطبري وكما في مسند الهيثم بن كليل، وهذا صححه الحافظ ابن كثير في تفسيره، وأقره الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول، يعني أقر الحافظ ابن حجر على تصحيحه لهذا. شوف الآن وش دارت حفصة عن ابن عمر أخوها يحكي، أصاب النبي عليه الصلاة والسلام أمته في بيت حفصة. له الحق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجب عليه أن يعدل بين الحرات، فكيف مع الإماء إذا دخلوا في الحساب عادي، وفي بيته عليه الصلاة والسلام، صح، في بيت حفصة وفي نوبتها. فوجدت حفصة، حفصة غضبت وحزنت فقالت يا نبي الله لقد جئت إلي بشيء ما جئت به إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يسترضيها قال ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ فقالت بلى. يعني هذوش كنا نستناو، يعني هذوش كنا نستناو بريق ناشف، بلى وخاصة عائشة قولي إيه. فقالت فحرمها عليه الصلاة والسلام. ولاحظ هنا وقال لها لا تذكري ذلك لأحد، لا تذكري هذا أمر لأحد أنني حرمت ماريا على نفسي. فذكرته لعائشة، حفصة ذكرت هذا لعائشة، فأظهره الله عليه. نزل الوحي قال شوف حفصة خرجت السرق على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة. لم يقف الأمر ها هنا. خلاص قضينا على ماريا. نزل واحدة أخرى عندها مكانة عظيمة في قلب الرسول وهي زينب بنت جحش. شفنا أنها كانت لديها منزلة عظيمة. وش قالت عائشة لما خاصمتها زينب وكانت وتلك التي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. لها مكانة خاصة أنها بنت عمته وقرشية زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. فتآمرت الآن قال واش ماريا خلاص زينب بنت جحش ماذا الذي فعله. الحديث الآن في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة قالت كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يشرب عسلا عند زينب بنت جحش عسل ويمكث عندها على جل العسل يمكث عندها شرب عسل هذا بينا تمكث عندها فيها نظر فهم ماشي. فتواطأت أنا وحفصة شوف لك البراءة عائشة تحكي لك هذا الأمر عادي لتتعلم النسوة أنه لا يحل لهن الوصول إلى الغاية بوسيلة خاطئة مش ما يتقتديوش بهن. فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها شوف لي يدخل يجي لعندك قولي يجي لعندك أنت قول فتقول له أكلت مغافير مغافير هذا شيء من مثل الصمغ يلصق في الأشجار احنا نسموه مثلا على الصنوبر مثلا هذا النوع يلصق بالأشجار الصمغ ويقال مغافير أيضا إني أجد منك ريح مغافير قلت له شو كل ما يدخل عندك قل له وش أكلت مغافير إني أجد فيك ريح مغافير لأنهن يعلمنا جيدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أبغض شيء إليه أن توجد فيه رائحة كريهة أبغض شيء للرسول عليه الصلاة والسلام خاصة أنه يناجى لا يناجى جبريل ملائكة لا تفارق فعندئذ والعسل يعني كما احنا نقول آخر ذوق ما وراء الذوق ها كاين ما وراء الذوق لا ريرجو تعرفوه يطلق شوية رائحة تشبه المغافير صح ما يبقاش إذا ما كذبوش هو مزوج فيك ريحة مغافير. فعندئذ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا ولكني أكلت أو كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود وقد حلفت. حرم على نفسه شو العسل. قال لحفصة لا تخبري بذلك أحدا. لماذا؟ حتى لا ربما حتى لا تجد شيئا زينب زد حتى لا يقتدي به أحد في أن يحرم على نفسه أشياء. تقتديش بالرسول عليه الصلاة والسلام في أشياء الله قال له لماذا فعلتها فهم ماشي. لا يريد أن يصل هذا الأمر إلى أحد مفروض تكتمه. فعندئذ نزل العتاب من السماء سورة التحريم يا أيها النبي عليه الصلاة والسلام لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. كيف نتحلل من اليمين في سورة الأنعام نزلت وسورة الأنعام مكية كفارت فكفرت إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم في سورة الأنعام والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لا تخبري أحدا إني حرمت ماريا وإني حرمت العسل. أسر إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به أن نبأت به من؟ عائشة وأظهره الله عليه بين الله قال شو جدارت عرف بعضه وأعرض عن بعض. وهذه صفة الكريم. تكلمنا مرة عن الفتوة قلنا الفتوة ليس تحمل سيف تخرج برمشي له الفتوة. الفتوة قبول المعاذير وزيد وإذا لمت لا تلم كل شيء لا تلم على كل شيء. مثلا إنسان ارتكب 5 أخطاء لمه في خطأين ما تذكرش كل شيء هذه صفة الكرماء. فعرف بعضه وأعرض عن بعض ربما عرف جبد لها السيرة تاع ماريا ما جبد لها السيرة تاع العسل، أو العكس جبد لها السيرة تاع العسل ما جبدش السيرة تاع ماريا، المهم ما ذكر لهاش كل شيء. فلما نبأها به تعجبت، قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم، ملتما إلى شيء خطأ. عرض الله تعالى عليهن التوبة، إن ترجع إلى الله فاللهم بارك، وإن أصررتما على هذا الفعل فسيأتي إن الله مولاه والملائكة وجبريل وميكائيل وملائكة وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر، يعني علمنا أنه ما من شيء من الله عز وجل من الخالق إلى المخلوق إلا وسيؤيدون الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى جل هذه شكون اللي أخطأ في هاتين القضيتين؟ عائشة حفصة حتى الآن. صح، لماذا هجرت النسوة جميعا؟ هذا الأمر جواب عن السؤال الثاني. زاد الطين بالله، وقت خلطت في شهر جمادى الأولى الثانية، زاد الطين بلة أنهن جميعهن رضي الله تعالى عنهن في مثل هذا الوضع الحارج، وضع عجيب يعني في المدينة، تواطأن جميعهن على أن يسألن رسول الله عليه الصلاة والسلام التوسعة في النفقة، التوسعة في النفقة. لاحظ كيف تعالج الأمر. وتلك قلنا ثالثة الأثافي، الأثفية شنو هي الأثفية؟ ما فينش مو ثالثة الأثافي، مش كي تحب تطبخ شيء على الأحجار، الحجر الذي يطبخ عليه يسمى أثفية. شحال تحتاج؟ 14 ثلاثة أثفية من هنا وأثفية من هنا، أثفية. تضع شنو؟ عباء القدر، تضع قدرا وتطبخ، متى تضرم النار؟ إذا جاءت الأثفية الثالثة، إذن هذه ثالثة الأثفية شعلة النار. إذن هنا الرسول عليه الصلاة والسلام كما نقول إحنا في مثل عندنا جاءت القطرة لتفيض الكأس، صبر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بحلال، لكن هذا الأمر خلاص. فروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال دخل أبو بكر يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام فوجد الناس جلوسا ببابه، صار الناس جالسين عند باب الرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤذن لأحد منهم، واحد ما جالس. فقال فأذن لأبي بكر، غير أبو بكر يدخل، فدخل. ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، كذلك ما تخلش دوك توشي بيه. فدخل أبو بكر، دخل عمر، وشوف الأصهار تاع النبي عليه الصلاة والسلام. فوجد النبي عليه الصلاة والسلام جالسا، حوله نساؤه، حوله نساؤه واجما ساكتا، هكذا ساكت حزين على الرسول عليه الصلاة والسلام، وحكي ما يسمش غير ساكت. فقال أبو بكر عرف وش كان، فقال في قلبه في نفسه لا أقول أن شيئا أضحك به النبي عليه الصلاة والسلام، دخله شوية سرور على الأقل. فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لو رأيت بنت خارجة، يقصد زوجته، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة، عندي زوجته أخرى سألتني النفقة، شوف كيف يعرف يعالج الأشياء. فقمت إليها فوجأت عنقها، حكمت من رقبة وطعنتها، نفقة هاي بنت خارجة. عندئذ ضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام كما تضحكون الآن، ابتسم، ابتسم عليه الصلاة والسلام وقال، طبعا هذا الابتسامة لأجل مقام هذا الرجل العظيم، وقال وهو حزين هن حولي كما ترى يسألنني النفق، هن حولي كما ترى يسألنني النفق، أي التوسعة في النفق، وإلا الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينفق مما آتاه الله، هنا ما عنده ولا شيء، لا دنانير ولا دراهم. فقام أبو بكر، شوف رجال عايش يقول دين عند رجال، فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى عائشة يجأ عنقها، مش غير بنت خارج حتى عائشة، أمسكها من هنا وطعنها في عنقها، عمر غير شاب من ثاني، عمر بن الخطاب يلا نهض إلى حفصة يجأ عنقها، وكلاهما يقول تسألنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ليس عنده، فقلنا والله لا نسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا أبدا ليس عنده، نزيدوش نفعل هذا. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام خلاص كنا غاضب حزن، ضربة من هنا ضربة من هنا وهم سابق، فقرر أن يهجرهن تأديبا، مو هجر تعذيب، كان هجر تعذيب ما ينفع، هجر تأديب حتى تتربى في سبيل الله، حتى هجر في سبيل مش انتقاما. قال جابر ثم اعتزلهن شهرا، ثم اعتزلهن شهرا أو 29 يوما. اجتمعت قلت كل هذه الأسباب، اجتمعت كل هذه الأسباب، وأضف إلى ذلك العتاب الذي نزل من عند الله سبحانه، أضف إلى ذلك الرعب والجذب الذي يحدق بأمة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر في الفتح يحتمل أن يكون مجموع هذه الأشياء كان سببا لاعتزالهن، يمكن، وهو شوف كيف يحسن، وهذا هو اللائق بمكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وسعة صدره وكثرة صفحه. يعني ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يهجران على جل سبب واحد لاثنين، اشتملت عليه أسباب، وأن ذلك لم يقع منه حتى تكرر موجبه منهن ورضي الله عنهن. فهم؟ إذن في أسباب. نعود إلى ابن عباس، ابن عباس خلاص يشوف ابن عمر الخطاب توضأ، قالوا عائشة وحفصة جارية، المفروض خلاص أخذ الذي سأل عنه مصارف، المفروض ينصرف. عمر بن الخطاب بدأ يسرد عليه كل شيء، يجمع له قاعد الأسماء، بدأ يحكي له، كان المفروض يفسر الآية، لا زاد علم. فقال ابن عباس وأخذ عمر يستقبل الحديث يسوقه، بدأ عمر بن الخطاب يحكي وما أعظم حديث عمر. قال إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد من نواحي العالية، فعالية العالية هذه يسكنها الأوس، عمر الخطاب كان مقيما هناك ومعه جار، وكنا نتناوب النزول. شوف هذا تكلمنا عنه في البيوع، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقعوا بين المطرقة والسندان، لابد عليهم من استرزاق، لابد عليهم من طلب العلم، ماذا يفعل الذي لا يستطيع، ما عندوش وقت مثلا بشيء، ماذا يفعل؟ طبعا هم يحضرون في المساء، يحضرون أوقاتا، لكن لا يريد أن يضيع وقتا يعيشه فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، فيتناوبان. قال شوف روح أنت الآن وأنا أعمل، بعدين يجي الآخر يتناوب معه. فقال كنا نتناوب النزول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا لأن العالية بعيدة، العوالي بعيدة، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، أي الوحي، وإذا نزل فعل مثله، أي ولك حبتوصل يا عمر اسمع. وكنا معشر قريش، شو يقولك عن الخطأ، كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، مش ما تنسى يحكموا، لا يعني يطاوعنا النسوة، وهذا خلق طيب، خلق طيب أنك تطاوع المرأة، يعني تجعلها تناقش، احنا 99.99% لا نقبل هذا. قال ديري كذا ديري، ما تناقشيش، فهم احنا عندنا هذه، وش دخلك وش تكلفي في روحك، فهم احنا عندنا هذا، لكن نريد أن نصل إلى هذا المستوى، تبقى المرأة تشعر بأنها سيدة كما تكلمنا مرة، شاورها وخالفها، احنا باين باللي عندنا شوية عرق تاع قريش. الأنصار لباس ما شاء الله، أنصار عمر الخطاب يقول يغلبناهم نساؤهم، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق أي بدأ نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار العدوى. عمر الخطاب يتأسف قال والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، أعطاهم وشاطا. فصحت على امرأتي يوما، قرشي صحت، فراجعتني ردت، طبعا كفرية هذه عنده فأنكرت أن تراجعني، فأنكرت أن تراجعني. وفي رواية قال: فبينما أنا في أمر أتأمره، أتفكر فيه، إذ قالت امرأتي: لو صنعت كذا وكذا. قال: فقلت: ما لك ولما هاهنا، وفيما تكلفك، خلافا فيما تكلفك في أمر أريده. شوف، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. يعني النساء تاع الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذن معه ويعطين ويجادلن: لماذا لا تفعل كذا، بل أفعل كذا، بل يهجرنه اليوم كامل حتى الليل. أنا عمر خطاب عباش وكي رجعت زوجته كفرية، أما لا هذه غزوة، ما خليك من تابوك النساء تعمل مش واحدة تراجع الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا في رواية أخرى قالت: عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت، وإن ابنتك لتراجع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يظل يومه غضبان. إنسان شوف يقف أمام هذا، المرأة مرأة مهما كانت مرأة، في هذا الجانب القرب تاع الزوج من زوجته يجعلها تراجع أحيانا، تغضبه، إنسان يصبر. قال: فأفزعني، خفت. شنو هذا؟ هذا عندي يصل إلى حد لا يطاق، وسنرى إن شاء الله ماذا فعل عمر بن الخطاب. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: فأفزعني، فقلت: خابت من فعل منهن ذلك بعظيم، أي قد خابت وعادت بإثم عظيم. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله عليه الصلاة والسلام اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم. فقال: خبت وخسرت، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله لغضب رسوله عليه الصلاة والسلام فتهلكين؟ يعني أما تخشين أن يغضب الله لغضب الرسول عليه الصلاة والسلام فيهلكك؟ لا تستكثري على رسول الله. شوف النصيحة الأبوية لابنته: لا تستكثري على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا تفقه منه أشياء عظيمة، خاصة في سياسة بيت البنت. فالعادة الناس، أكثر الناس اليوم الذين ما عادوا يعبؤون لمثل بناتهم لا يتزوجن، خلاص تزوجت كأنه أخرج قنبلة من بيته، تهنى ويسمع هناك أحداث تقع في بيتها مع زوجها ويغض الطرف، يغض الطرف، وهذا خطأ، لأنه بهذا سيترك الخرق يتسع للراقع. لابد من أول يوم تتدخل وتنظر المخطئ من المصيب وتصلح الأمر، وتتكلم مع البنت بطريقة تزجرها من الزوج، تبين أنه له السيادة، تبين للزوج أنه السيد مهما كان مخطئ، اصبري بعدين حكمه هو تكلم معه، قال: يا أخي أنت مخطئ، أو يا بني أنت مخطئ، لكن تتدخل من أول يوم. هكذا شوف عمر يأتي فيتثبت، ثانيا ينصح ابنته. فقال: لا تستكثري على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في رواية قال: فإن له ليس معه لا دراهم ولا دنانير. قال: ولا تراجعيه في شيء، لا تراجعيه في شيء، لا ترد عليه الكلام، ولا تهجريه، واسأليني ما بدا لك، أي شيء تريدين أنه، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك. علم أن الأمر هذا أرادت أن تقلد عائشة، لأن عائشة تتدلل، قال: لا يغرك، لا يغرنك أنك ترين عائشة فهي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. تكلم ما تعنديش عائشة، عائشة إذا فعلت هذا فالرسول عليه الصلاة والسلام يحبها وهي وضيئة. وقلنا تكلمنا مع حفصة لم تكن بتلك الوسامة التي تلفت الأنظار. يا حفصة، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ والله لقد علمت، شوف هنا الكلام، والله لقد علمت أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحبك. كلام خطير. ولولا أنا لطلقك. فبكت أشد البكاء. طبعا هو يقصد لا تنسي أنه قد طلقك مرة. شفنا هذا الحكم رواه الحاكم الدارمي وغيره والطبراني أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلق حفصة، فجاء إليه جبريل فقال راجع حفصة فإنها صوامة وقوامة وهي زوجتك في الجنة. هذا شرف عظيم لحفصة. المهم لا تنسي هذا أنه طلقك مرة. قال عندك حبس عمر. لا. قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتها مني، قريبة كلاهما من بني مخزوم، فكلمتها مثل ما قال حفصة، ما تخشين أن تهلكنا تغضبنا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أم سلمة قالت عجبا لك يا ابن الخطاب، عجبا لك يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وأزواجه، دخل روحك في كل شيء حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه. قال عمر فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد. يعني كنت حاب، يعني كنت أتكلم بقوة لكن كسرتني بهذا الكلام، فخرجت من عندها. قال فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ عائشة ما لي ومالك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك. تقصد العيب، العيبة هي أنفس شيء عند الناس، أي اهتم بروحك بنفسك بزوجك وبنتك، يعني لا تتدخل في شؤوني. طبعا هنا استمع، وكان لي صاحب من الأنصار، هذا الإنسان إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر، ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا. سمعنا بلا يسير أحب يجي لنا، فقد امتلأت صدورنا منه. شوف العبارات، امتلأت صدورنا منه، وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال. شفت الخيل يضعون لها صفائح حديدا تنعل النعال للخيل لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبته، في يوم نزل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فرجع عشاء، شوف مع العشاء، فضرب بابي ضربا شديدا، ضرب عجيب قريب كسر الباب، وقال افتح افتح، أنائم هو، يعني ضرب شديد، أنائم هو يصرخ. قال ففزعت فخرجت إليه وقال، غير شافه، قال حدث أمر عظيم. فقال عمر ما هو؟ أجاء ملك غسان، واش وصل؟ يعني غير كما قالنا بيوم طالق، أجاء ملك غسان، ماذا يدلك هذا؟ يدلك على ما من صيحة تحدث في المدينة الآن إلا ويقولون قد جاء ملك غسان. واش قالوا؟ قالوا لا ما جاش ملك غسان. قال بل هو أعظم وأهول. شكون هرقل؟ قالوا شكون جاء هرقل؟ بنفسه ولا المدينة؟ فقال بل هو أعظم وأطول. طلق رسول الله عليه الصلاة والسلام نساءه. عرفتوا علاش قلت لكم المصيبة على النبي عليه الصلاة والسلام هذه غطت المساحة التي كان الخوف من الرومان أخذها من القلوب، نساءه قاعد للهم. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم حزين، الآن الرسول صلى الله عليه وسلم غاضب، فغضبت المدينة وحزنت المدينة كلها. قال أول حاجة غير اسمع، طلق نساءه، شوش قال؟ قد خابت وخسرت حفصة. على باله بلي عندها يد في هذا، لأنه أعادت خبرين، تنساش بلي عاودت خبرين للرسول صلى الله عليه وسلم. كنت أظن، أي متيقن، أظن هنا بمعنى متيقن، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، لكن شوف الموقف تاع الرجال، مش ربات الحجال أو من تشبه بربات الحجال، لأعلمن ذلك اليوم. ذهب يتثبت الأمر، يخص شكون؟ يخص شكون؟ رئيس دولة، يخص النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر يمس استقرار البلد، فلا أتثبت من، ما عودش الهضرة، ما قالش للناس طلق النساء، راح ما أنه يمس بنته. فذهب ليتثبت، قال فجمعت علي ثيابي فصليت مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر، والرسول كان يطيل شوية صلاة الفجر. لذلك نكمل إن شاء الله حديثنا في المجلس القابل يوم الثلاثاء، نكتفي بهذا القدر الليلة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.